مسألة القدر، والقدر هو سر الله جل وعلا في خلقه. وكان للمشركين وللكفار اعتقادات مختلفة في القدر، فمنهم من يجحد القدر أصلا وينفيه، ولهذا ذكر إمام الدعوة رحمه الله المسألة 43 فقال جحود القدر، لأن من أهل الجاهلية من ينفي القدر أصلا ويقول إنما يهلكنا الدهر، ومنهم من يؤمن بالقدر تارة وينفيه تارة، وإذا آمن به أو يعني صدق وأقر بالقدر فإنه يحتج بقدر الله على الله في مسائل، ومنهم من يعارض شرع الله الذي أنزله بقدره الذي أمضاه في خلقه. وهذه الفئات الثلاث موجودة، وقد أخبر الله جل وعلا عن أهلها في كتابه الكريم، فقال في حق النفاة الذين ينفون وجود القدر أصلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أنه ليس ثم شيء بقدر من الله جل وعلا. وبهذا سارت أشعارهم الكثيرة المختلفة، ومنهم من ينفي أصل التقدير أو ينفي تعلق القدر ببعض مخلوقات الله جل وعلا، كحال الفلاسفة الذين كانوا في غير العرب من أهل الجاهليات المختلفة، قالوا إن الله جل وعلا لم يقدر إلا الكليات، وأما الجزئيات فهم ينفون تقدير الله جل وعلا لها. وهذه الفئات الثلاث ذكرها ابن تيمية في تائيته القدرية المعروفة، وجعلهم جميعا يدخلون في اسم القدرية النفاة الذين ينفون القدر، فقال رحمه الله: ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه، يعني جحدوه ونفوا القدر، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة، أو كما قال إن كنت لم أحفظ. فأدخل فيهم النفاة المشركية، وقال في الذين يحتجون على الله جل وعلا بقدره: أو سعوا ليخاصموا به الله، وهم يحتجون على الله بما قدر الله جل وعلا. وهؤلاء منهم إبليس وهو إمامهم، إذ اعترض على أمر الله وما شرعه وما أمر به، اعترض عليه بسجوده، بالأمر بسجوده، يعني إذ أمر الله جل وعلا بسجوده لآدم اعترض عليه بأنه خلقه من نار وخلق آدم من طين، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وهذا فيه مخاصمة ومجادلة. قال: أو ماروا به في الشريعة، وهم صنف من المشركين الذين قالوا مثلا في ما مات حتف أنفه من الحيوانات إنه أحل مما ذكي، لأن هذا ذكاه الله على حسب كلامهم، فوقع في ذلك تقدير الله، عارضوا تحريم الميتة بأن الله هو الذي قتل الميتة أو هو الذي ذبحها أو نحو ذلك من أقوالهم، فقالوا ما ذكاه الله خير مما ذكينا. إذا تبين ذلك فهذه الفئات متنوعة، نبدأهم بالفئة الأولى وهم نفاة القدر والجاحدون له، وهؤلاء موجودون من أول ما وقع الانحراف في بني الإنسان، فإن من أول ما وقع فيه الانحراف النظر في القدر، لأن أصل الاعتداء على حق الله جل وعلا في العبادة من أسبابه النظر في التقدير والضلال فيه، وثم هذا تنمى في الناس حتى وقع نفي القدر وجحود القدر وجحود خلق الله جل وعلا للموت وللحياة، كحال الجهرية الذين نفوا أصل الخلق وتعلقوا بما يرون من الإحياء من الحياة والموت. هؤلاء في التاريخ أصناف، يعني فيما قبل الإسلام، الفئة الأولى من الذين نفوا القدر كليا هم الطائفة الذين قالوا إن الله لم يخلق شيئا وإنما يخلق ويفني الدهر، وهم المسمون أو الملقبون بالدهرية نسبة غير قياسية إلى الدهر، لأن من نفى خلق الله للأشياء فإنه ينفي قدر الله جل وعلا من باب أولى، لهذا جمع الله بينهما في سورة الفرقان فقال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لأن الخلق يسبق التقدير من حيث له الأهمية والشمول، فمن نفى خلق الله جل وعلا للأشياء فإنه ينفي قدره جل وعلا للأشياء من باب أولى. وهذه الفئة موجودة في العرب وموجودة في الأمم الأخرى، لكن ليست فئة كبيرة، حتى قال فيهم الشهرستاني في الملل والنحل في الدهرية إنهم لم يكونوا معروفين كفئة أو كفرقة في العرب، ولا إنما هم شرذمة قليلون لا يصح أن تنسب إليهم مقالة أو يعزى إليهم قول. ومن الذين جحدوا القدر ونفوه قبل الإسلام من العرب الأميين ومن غيرهم من نفى مرتبة من مراتب القدر، فنفى علم الله جل وعلا الشامل مثلا، كحال الفلاسفة أو طائفة من الفلاسفة اليونانيين، وكحال الذين اعترضوا على وجود القدر بوجود الشر، وهما فئتان معروفتان عند فلاسفة اليونان، فقالوا إنه لا تقدير تفصيل، وإنما يعلم الله الكليات، وأما الجزئيات فإنها أحقر من أن يعبه الله جل وعلا بها، لذلك نفوا قدر الله جل وعلا وتقديره لكثير كثير من خلقه ومما خلق. وربنا جل وعلا يقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكلمة شيء هي عبارة عن كل شيء يصح علمه، وهذا يشمل ما عظم وهي الكليات، وما صغر وهي الجزئيات. ومنهم فئة قالوا إن الشر لا ينسب خلقه ولا تقديره إلى الله، كوقوع القتل ووقوع الظلم ووقوع المصائب. وهذه مدرسة اختلف فيها من الفلاسفة أرسطو ومن شايعه وكانوا من الملاحدة، وأفلاطون ومن شايعه وكانوا من الذين يقولون بوجود الله جل وعلا ويثبتون القدر، حتى إن أحدهم وهو أفلاطون سئل لما أثبت القدر، قال قيل له: وهل الشر من إله الخير؟ وهل الشر الذي يقع من إله الخير؟ قال نعم. قالوا له: فلما أوقع الشر؟ قال: أوقعه فداء للخير ولكي يعرف الخير به. وهذا إدراك من جاهلي وثني لهذه الحقيقة التي تتفق مع النظرة الشرعية، وهذا مما يؤكد أن الشرع والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح إذا كان صريح. ومنهم فئة، وهذا موجود في العرب، نفوا القدر بنفي بعض مراتبه القضائية، كنفيهم لعموم المشيئة، مشيئة الله جل وعلا. فمن منهم من يقول: ما شئناه وقع، باعتبار أن الإنسان إذا شاء شيئا أوقعه. وهذه الفئة رد عليهم الله جل وعلا وأبطل مقالتهم بقوله في غير ما آية، كقوله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما نفاة القدر هم الذين يدخلون تحت المسألة الثالثة والأربعين في هذه الأمة، فهم الموسومون بالقدرية، وتلك الصفات الجاهلية التي هي سابقة في الأميين أو الكتابيين أو الوثنيين أو الفلاسفة جاءت في هذه الأمة وورثتها هذه الأمة. فنفي القدر أصلا وجد في طوائف في هذه الأمة ممن ينفون وجود الله أصلا، كطائفة السمنية والدهرية والزنادقة والملاحدة وأشباه هؤلاء. ومنهم من أثبتوا القدر لكن نفوا بعض مراتبه، فنفوا العلم السابق كطائفة كغلاة القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف وإن الله لم يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وأن قدره معناه، يعني الذي في النصوص معناه القضاء، يعني قدر الشيء بمعنى أنه الذي يقضي، يعني يخلقه حين يقع. أما قبل ذلك علمه بالأشياء وكتابته لها فهم ينفون ذلك. وهذا هؤلاء النفاة مر معكم في تفاصيل شروح العقيدة أنهم كفار، لأنهم نفوا علم الله جل وعلا بالأشياء أصلا، ونفوا عموم قدر الله جل وعلا. وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا، يعني علم الله جل وعلا. وأخبارهم في الصحابة أخبارهم عند ابن عمر وابن عباس وجماعات الصحابة كثيرة معروفة لا نطيل بذكرها. والفئة الثانية المعروفة لديكم ممن نفى القدر في هذه الأمة الذين وسموا بالمعتزلة ووصفوا بالمعتزلة، وهم الذين اعتزلوا حلقة الحسن البصري لما تكلموا في بعض المسائل، وهؤلاء آل بهم الأمر إلى نفي قدر الله جل وعلا، يعني نفي عموم خلقه جل وعلا للأشياء وعموم مشيئته سبحانه وتعالى لما خلق. ولهذا منهم من يقول إن الله جل وعلا لم يخلق إلا أشياء ولم يخلق كل شيء، فبعض الأشياء خلقها وبعض الأشياء لم يخلقها، فما كان من قبيل الخير خلقه وما كان من قبيل الشر فإنه لم يخلقه، وجعلوا الخلق والتقدير ملازما للرضا والمحبة، فأخطأوا في هذا الباب خطأ بينا كما مر معنا في شروح الاعتقاد. وهؤلاء يسمون بالقدرية، وهم الذين نفوا القدر أو نفوا مرتبة من مراتبه. وفي عصرنا الحاضر أيضا شابه فئان أهل الجاهلية والقدرية في جميع تلك الأقوال، فنجد اليوم من يقول إن الله جل وعلا كيف يهتم بالجزئيات والتفاصيل، بل إنما يهتم بالكليات والأمور لأنه أرفع من ذلك. وقد يأتي هذا الهاجس الشيطاني ببعض النفوس المؤمنة، والله جل جلاله هو الذي خلق وعلمه بكل شيء تفصيلي، فتقديره يكون تفصيليا لكل شيء، فهو سبحانه وتعالى لا يخلق نفسا حتى يكتب رزقها وأجلها وخلقها ويكتب ما هي عليه من السعادة والشقاوة. وعلمه جل وعلا يكون بكل شيء، كما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما في البر عموم والبحر عموم. ثم قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كالورقة يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فربط جل وعلا في هذه الآية ما بين علمه التفصيلي وما بين قدره التفصيلي بالأشياء. وممن ضل أيضا وخاض خوض الجاهلية في هذه المسائل من أهل العصر فرق كثيرة، نحو منحى إحدى الفرق السابقة في من قال بأن قدر الله جل وعلا لا يعلم، أو أن مشيئته جل وعلا لكل شيء، بل يقولون إن الله أو كان جميلا وما لم يكن كذلك فلا يقبلكم إلا وقد بقيت في هذه الأمة، وكل له وارث وكل قول له وارث. ولهذا تجد في القرآن العظيم تفصيلا لتلك الأقوال المختلفة وتقريرا لها، لأنه ما من قوم، المسألة الرابعة والأربعون وذكرنا لك بعض الكلام عليها، في أنهم احتجوا على الله بقدر الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذا منهم احتجاج على ما نهوا عنه وهو الشرك بالله جل وعلا، بأن الله لو شاء لما أشركنا، وإثبات المشيئة إثبات للقدر أو لمرتبة من مراتب القدر. وكونهم يثبتون ويحتجون على الله بقدره هذا صفة من الصفات الذميمة التي ذمهم الله جل وعلا بها. وهذا القول وهو الاحتجاج على الله جل وعلا بقدره أصلا وجد في إبليس الذي أمره الله جل وعلا بالسجود. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذا منهم احتجاج على ما نهوا عنه وهو الشرك بالله جل وعلا، بأن الله لو شاء لما أشركنا. وإثبات المشيئة إثبات للقدر أو لمرتبة من مراتب القدر، وكونهم يثبتون ويحتجون على الله بقدره هذا صفة من الصفات الذميمة التي ذمهم الله جل وعلا بها. وهذا القول وهو الاحتجاج على الله جل وعلا بقدره أصلا وجد في إبليس الذي أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم، فقال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وعارض أمر الله جل وعلا بالخلق فقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وعنده أن النار أشرف وأعلى وأن الطين أوضع وأحق، فقال لما كرمتني بالخلق الذي هو من القدر من الطين فعارضه بذلك، فعارض الأمر الشرعي بذلك كما فعل من أطاعوه بقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم أشركوا بالله جل وعلا ما لم ينزل به سلطان، وأشرك آباؤهم من قبل وحرموا أشياء لم يحرمها الله جل وعلا، حرموا أشياء لم يحرمها الله جل وعلا، وأباحوا أشياء أيضا حرمها الله جل وعلا، لكن فيما حرموا لما قيل لهم لما حرمتم ولما أبحتم فقالوا محتجين في ذلك بالقدر لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذا الاحتجاج على الله بقدره يكون في النفوس الضعيفة من جهة اعتقادها في عموم حكمة الله جل وعلا، فإن الذي يسيء الظن بالله جل وعلا يأتيه هذا الأمر وهو أنه يحتج على الله بقدر الله، ولذلك يدخل في هذه الفئة الذين يظنون بالله ظن السوء من أهل الجاهلية وممن بعدهم. قد قال جل وعلا في أهل الجاهلية الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم الآية، وقال أيضا جل وعلا فيهم لما ذكر حال المنافقين بعد غزوة أحد يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وظن الجاهلية في هذا هو أنهم يعترضون على قدر الله جل وعلا بأنواع من الاعتراض والمعاذير. فالمقصود من ذلك أن المحتجين على الله بقدره تشملهم فيما سبق في آية الذين يعارضون القدر أصلا بخلق الله جل وعلا أو بما شاء الله جل وعلا أو بمشيئته، أو الذين يعارضون بعض ما قدر الله جل وعلا أو بعض ما أمر الله جل وعلا به بالقدر، أو الذين يظنون بالله غير الحق. فهم لأجل عدم إيمانهم بحكمة الله جل وعلا وبعلمه وعموم مشيئته وخلقه فإنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وهذه الأقوال أو هذه الآراء أيضا وجدت في هذه الأمة بتفصيلها، فمنهم من يحتج دائما على القدر أو على ما خلق الله بالقدر ومنهم من يحتج أحيانا، ومنهم من يعارض القدر يعارض الشرع بالقدر كما سيأتي في المسألة التي بعدها، ومنهم الذي يظن ظن السوء، وكل له نصيب من الاحتجاج على الله جل وعلا بقدره. ومن أعظم ما ينبغي للعبد أن يفتش نفسه فيه أنه يحاسب نفسه، هل هو يأتيه الشيطان في الاحتجاج على الله بقدره؟ وما من أحد يسلم من ذلك إلا من قوى الله جل وعلا قلبه وإرادته. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله مسألة الاعتراض، مسألة ظن السوء بالله جل وعلا، ويدخل فيه الظن بأن الله جل وعلا لا ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام، أو لا ينصر المؤمنين، أو أنه ينظر إلى القوة الغالبة من أهل الكفر والشرك ويظن أنهم هم الذين يغلبون، وهذا كله ظن سوء بالله، وظن سوء بما وعد الله جل وعلا أولياءه وبما خلق موافقا لحكمته وقدره من إدالة الأمر أحيانا للمشركين على أهل الإسلام، فيظن ظن السوء ويدخل في قلبه ما يدخل من الظنون، وهذا قلما يسلم منها أحد. وكذلك قلما يسلم أحد من أنه إذا وقع به شيء، مرض أو نقص في المال أو عدم وجود رزق أو باب من أبواب الدنيا أو أنه أصابته أحزان، فإنه يعترض على القدر ببعض وعلى الشرع، يحتج على الله بما قدر أو على ما قدر بما خلق وببعض ما خلق، تجد أن عنده اعتراضات وعنده شكوك وعنده شبهات. ولما ساق ابن القيم هذه الصور قال في آخرها: ففتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. وهذا حق، لأن الاحتجاج على الله جل وعلا قل من يسلم منه، سواء في بعض الأمور الصغيرة أو بعض الأمور الكبيرة. وبابه أن يقول لما، ليش حصل كذا، يعقد مقارنات، وهذا كذا وهذا اللي حصل كذا، إما في أمور لا تخصه تخص الأمة، أو أمور تخصه هو أو تخص من حوله. فإذا احتج على الله في بعض سلوكياته التي لا تستقيم، احتج على الله بقدره، فإنه شابه أهل الجاهلية الذين يجب أن يتخلص المرء من مشابهة في صغير الأمور وفي كبيرها. المسألة الخامسة والأربعون: معارضة شرع الله بقدره، وهي كحال الذين أباحوا بعض المحرمات واحتجوا بالقدر، أو عارضوا التحريم بقدر الله جل وعلا. فمنهم من أباح الميتة، ومنهم من أباح الشرك هو أعظم، ومنهم من أباح قتل من يقتل بأي نوع من الأنواع والمحرمات الموبقة التي نهى الله جل وعلا عنها، فيعارضون شرع الله بما أوجب أو بما حرم بقدر الله الكوني، فيجعلون قدر الله الكوني معارضا لأمر الله الشرعي. وهذا كما ذكرت لك كثير في الكفار على جميع أصنافهم إذا أمروا أو نهوا، فإذا جاءتهم الرسل فإن أقرب حجة أن يحتجوا بها أن يقولوا: الله لو أنه لا يريد هذا الأمر لما جعله يقع في ملكه، لو كان الله لا يريد الشرك لما أوقع، لو كان الله لا يريد أن يأتي أحد يدعي النبوة لما أذن أن يكون أحد يدعي النبوة، لو كان محمد عليه الصلاة والسلام محقا لما كانت تبعه فلان وفلان، لو كان لو كان وهكذا، فيحتجون فيعارضون شرع الله جل وعلا وما أمر به من التوحيد وما نهى عنه من الشرك وما أمر به من المطاعم والمشارب الزكية بما وما حرم جل وعلا من الخبائث والميتة وأشباه ذلك، يعارضون شرع الله بأن الله هو الذي أمات الميتة وهو الذي أذن بالشرك وهو الذي فعل كذا وكذا. فهذا الأصل يجمعه أنهم يعارضون أمر الله الشرعي بقدره الكوني، وهذا الأصل العام في المعارضة كما ذكر الإمام في هذه المسألة. هذا الأصل العام في المعارضة جاء في هذه الأمة وكثر فيها في الاعتراض على الأمر الشرعي بالقدر الكوني. والواجب كما ذكرت لكم مفصلا في غير هذا المكان، الواجب أن يكون هناك تفصيل ظاهر بين عند كل أحد في الفرق ما بين ما يأذن الله جل وعلا به كونا ويقدره قدرا قد يكون خيرا وقد لا يكون خيرا يكون شرا، وما بين ما أمر به جل وعلا. فما أمر به وشرع هذا يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه، وما نهى عنه جل وعلا فهذا يكرهه جل وعلا ويأباه. أما كونه وملكوته وما يجريه في خلقه وما يخلقه في ملكوته وما يأذن به قدرا، هذا قد يكون محبوبا له وقد لا يكون محبوبا له. فمن عارض الشرع بالقدر فإنه يعارض شيئا بشيء آخر مفك عنه. ولهذا يجمع أصناف الذين قالوا بهذه المقالة في هذه الأمة من الفرق، من جمع الصفات أو من جمع صفة من الصفات التالية: الأولى أنهم يفرقون في قدر الله ما بين الخير والشر، فكل من فرق في قدر الله ما بين الخير والشر فجعل الخير من الله قدرا والشر ليس من الله قدرا وإنما هو من المخلوق خلقا وإيجادا، فقد عارضوا شرع الله بقدره، لأن حقيقة الباعث على ذلك هو أنهم يقولون إن الإنسان إذا فعل المحرم ثم حوسب عليه، وهو إذا قلنا إن الله هو الذي يخلقه فإنه يكون حينئذ ثم ظلم على العبد، فيجب عندهم أن يفصل ما بين مسألة الشرع ومسألة القدر. وهذا في الحقيقة هو معارضة شرع الله بقدر الله في أصل التنظير وأصل التقعيد دون التطبيق. في التطبيق ظاهرهم أنهم ينفون هذا الأصل ويريدون تنزيه الله جل وعلا عن أن يعارض شرعه بقدره، لكن في حقيقة الأمر الشبهة التي قامت في أنفسهم إنما هي معارضة شرع الله بقدر الله. أيضا يدخل في ذلك من وصف بأنه يدخل القوانين العقلية في المسائل القدرية، مثل أن يقول ما يحسن بنا من العدل وعدم الظلم ومن الحكمة فإنه يحسن بالله، وما يقبح بنا من الصفات فإنه يقبح بالله، وهي المسمات للتحسين والتقبيح الذي يقول به أهل الاعتزال وطوائف من المتكلمين. والصفة الثالثة في من يذهب هذه المقالة الذين نفوا حكمة الله جل وعلا للأشياء وقالوا إن حكمة الله جل وعلا غير موجودة، بل الله جل وعلا يفعل ما يشاء دون حكمة، وهؤلاء يقابلون القدرية وهم نفاة الأسباب ينسبون إلى الجبر. هؤلاء يقولون إن قدر الله غير معلل وأفعال الله لا يدخلها التعليل، ولا تكون وفق المصالح والمفاسد، بل شاء الله كذا فيكون كذا. وحقيقة الأمر في هؤلاء أنهم يعارضون بالقدر ما شرع الله جل وعلا، لأن عدم الإيمان بأن الحكمة هي مناط الشرع وهي مناط قدر الله جل وعلا يجعله في أنفسهم أن هناك تعارضا ما بين الشرع والقدر. ولذلك لما وجد هذا التعارض ما بين الشرع والقدر في أنفسهم فإنهم نفوا الحكمة مقابلة بقول المعتزلة، ونفوا العلة في أفعال الله جل وعلا، ونفوا أن يكون ثم أمر شرعي وأمر قدري، بل جعلوا الباب بابا واحدا. لهذا يجمع هؤلاء أنهم يقولون إنه لا فرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني في هذه المسائل. هذا كله من العجيب أن يكون موجودا في الجاهلية وأن يكون باقيا ومستمرا في هذه الأمة، وهو دليل أن الشيطان هو الذي سلط على النفوس هذه المسائل من نفي القدر ومن الاحتجاج على الله به ومن معارضة شرع الله بقدره. فالشيطان هو الذي زين لهم وأملى لهم، ولذلك ورثوها، وإلا فإن الحجة العقلية الصحيحة ليست مع أصحاب هذه الأقوال، لكن لكل قول وارثا في ذلك، والله أعلم. ونقف عند هذا القدر، نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما فيه رضاه.